تلك الأيام تهجر وتنساني، تودر بك الأيام ترجع بتغيرك أيام وتبدلك أيام، بتغيرك أيام وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى بتاخدك الأيام أعيش بجرحك، وتجيبك الأيام أعيش لجرحك، بتاخدك الأيام أعيش بجرحك، وتجيبك بتغيرك أيام وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام. يا أغلى عندي من نفسي ما بين أمالي.